يقول السائل: ما حكم أكل اللحم المجمد؟ علما أننا في الجزائر يحضرونه من الهند ويقولون إنه ذبح بطريقة شرعية وأنه حلال، فهل يجوز أكله؟ وهل علي إثم إذا طبخته لأهلي؟ لأني أنا من يطبخ. تقول السائلة وهم يقولون: ما دام أنه أن الدولة قالت حلال فنأكله. الجواب أن ذبائح المشركين، ذبائح أهل الكتاب وذبائح طبعا المسلمين، هذه مباحة، ولو لم نعلم كيف ذبحوها، الأصل أن ذبيحتهم حلال. أما ذبيحة المشرك الهندوسي البوذي الملحد الذي لا يؤمن بإله ولا رب، فهذا ذبيحته أو المرتد ذبيحته محرمة. فإذا كان التاجر المسلم عمل مسلخا في الهند أو في الصين أو في أي بلد وتحرى في ذلك وعمل يعني على الطريقة الإسلامية بأن يكون الذابح إما مسلم أو يهودي أو نصراني، فالذبيحة حلال، فالذبيحة حلال. أما إذا كان هذا التاجر مشكوك في دينه أو لا يعرف عنه الاهتمام أو معرفة الطريقة الشرعية، فهذا يعني لا يؤكل لحمه المجمد. لكن إن كانت هناك هيئة رقابة في الدولة تراقب اللحوم كما في السعودية وتقول هذا اللحم مثلا المصنع هذا الذي يجمد فيه اللحم يتبع الطريقة الشرعية في الذبح ولا يصعقونه فيموت من الصعق ولا يخنقونه وإنما يطبقون الشريعة، فهذا يعني يصدق. أما إن كان غير مؤتمن أو مشكوك فيه فهذا لا يصدق، بل يتأكد الإنسان إما نفسه أو يسأل عن الشركة هذه، فإن وصف له الحق وأنهم يعني ثقات فيما يقولون فإنه يقبل. والأصل أن المسلم إذا استورد، هذا الأصل أن المسلم إذا استورد يعني جاء لك بلحم وقال لك مذبوح على الطريقة الشرعية أنك لا تسأل، هذا الأصل، إلا إذا وجد شك في دينه في صدقه في معروف بالتحايل بالتلاعب لا يهتم بهذه الأمور معروف عنه هذا، فهذا مش مثله الذي يشكك فيه. أما إذا جاءك المسلم بذبيحة وقال لك هذه الذبيحة مذبوحة على الشريعة، خلاص لا تسأل مرة أخرى، خلاص الحمد لله كل واطبخي بارك الله فيك ولا شيء عليك. وشيخنا والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان يعني يشدد في أمر اللحوم المستوردة ويمنع إلا ما عرف بعينه أنه يعني يتحرى، فيشدد في هذه المسألة. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الذي إذا كان يستورد اللحوم مسلم وهو كتب لكم أيها المسلمون أن هذا مذبوح على طريق الشريعة الإسلامية وهذا الرجل لا يعهد عليه الكذب في تجارته ويلغش أنه مقبول. فإذا عرف أنه يكذب أو حصل تأكد من المصنع أنه لا يذبح على الطريقة الشرعية فحينئذ أو يكون الذابحون هندوس فهذا لا تؤكل ذبيحته. إذن الأصل الإباحة ما لم يتبين خلافه، ما دام أن الذبيحة جاية من طريق مسلم فهذا لا تسأل عنه، إن تبين لك أنه على خلاف الحق فحينئذ لا تأكل، والله أعلم. يقول السائل: